وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل. من خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم، بل إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرطا في الجهل. وهذا كثير في كلام المشايخ كقول الشيخ أبي سليمان الداراني إنه ليقع في قلب النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة. وقال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا، أو قال لا يقتدى به. وقال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. وقال أبو عمرو بن نجيد كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. أذكر أن أولياء الله تعالى المتقين وكذلك المؤمنين لا يدعون العصمة ولا تدعى فيهم ولا يقال إنهم لا يخطئون، وإن من أفضل الأولياء وأقدمهم الصحابة ومن أبرزهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من المحدثين يعني الملهمين، قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم، هكذا جاء في الحديث. وجاء في حديث آخر لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر، وفي حديث آخر أن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه، وفي آخر لو كان بعدي نبي لكان عمر. وكذلك قول علي رضي الله عنه ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر، وغير ذلك من الآثار. ومع ذلك جاءت له هذه الأخطاء التي ذكر اعتراضه على قتال مانع الزكاة اعتراض ليس بصائر ثابت، وكذلك اعتراضه على صلح الحديبية لم يكن ثابتا، اعتراضه أيضا على اعتراضه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الصواب هي مع أبي بكر رضي الله عنه. وهناك نظائر كثيرة يتبين فيها تقدم أبي بكر على عمر، فإنهم اختاروه خليفة، وكذلك أيضا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم إماما وسمي بالصديق، اتفقوا على أنه الصديق. وأما عمر فإنه قالوا إنه من الشهداء، الآية التي في سورة النساء قول الله تعالى من يطع الله والرسول فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقالوا النبيين الأنبياء الذين نزل عليهم الوحي والصديقون منهم أبو بكر رضي الله عنه لأنه مبالغ في التصديق والشهداء منهم عمر وعثمان وعلي لأنهم استشهدوا في سبيل الله والصالحون بقية الصحابة الذين أصلحوا أعمالهم وأصلحوا نياتهم. فدل على تقدم يا أبي بكر لأنه الصديق مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث. الصديق يتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يصوم في كل ما يقوله ويفعله فيكون أقرب إلى الصواب. أما المحدث فإنه يقال له محدث لأنه ملهم يلهمه الله بعض الأمور التي تقع في قلبه يقول يأخذ عن قلبه أشياء تحدث في قلبه. قلب الإنسان ليس بمعصوم ولو كان محدثا فلا بد أن يعرض على ما جاءه يعرض ما خطر في باله وما خطر في قلبه على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقولون كان عمر رضي الله عنه يشاور الصحابة تنزل به النازلة فيجمع الصحابة ويشاورهم مثلا في ميراث الجدة يشاورهم في ميراث الجد مع الإخوة يشاورهم في مسألة العمريتين لأنه الذي ابتلي بوقوعهما في زمانه. كذلك شاورهم في كثير من النوازل التي تنزل به ومن الغزوات ونحو ذلك فكان يرجع إلى قولهم ولو كان معصوما لم يحتاج إلى مشاورة أحد. وكانوا يناظرونه وكانوا يردون عليه بعض الأشياء التي اختارها وإذا أردوا عليه فإنه يتراجع. فحتى خطب مرة واقترح أنه لا يزيد أحد في مهر الزواج على 10,000 درهم ولما نزل اعترضته امرأة وقالت أليس الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا. فتراجع وقال امرأة أصابت ورجل أخطأ. رجع إلى هذه الآية. وكذلك لما سبه ذلك الأعرابي الذي هو الأقرع وقال يا ابن الخطاب ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب فقال له الحر بن قيس إن الله يقول خذ العفو وأعرض وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها وكان وقافا عند كتاب الله. هكذا يناظرهم ويرجع إليه في بعض الأمور. وكذلك ينازعونه بأشياء ينازعونه في بعض الأشياء التي تحدث فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة ويقول من حفظ حجة على من يحفظ يقرهم على منازعاتهم ومناظراتهم ولا يقول لهم لا تعترضوا علي إنني محدث إنني ملهم يقرهم. فدل على أنه لم يصل إلى رتبة العصمة ولو كان محدثا ولو كان مخاطبا لا يقول لهم اقبلوا مني ولا تعارضوني لا تعترضوا علي لم يقل ذلك مع أن الرسول أخبر بأنه محدث، ولكن لا يلزم أن كل محدث يسلم من الخطأ. فأي أحد ادعى له أصحابه أنه ولي لله أو أنه مخاطب، يجب على أتباعه أن لا يقبل منه إلا ما كان مناسبا، يقبل منه كل ما يقوله، لا يجب عليهم أن يقبلوا منه كل ما يقوله، بل يعارضوه ولا يسلم له حاله حتى يتوافق حالته الكتاب والسنة. يقول: إذا ادعى أصحابه أنه ولي، ادعوا أنه مخاطب، ادعوا أنه يجب اتباعه، ادعوا أنه يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يعارضه ولا يسلم له حاله من غير اعتبار من الكتاب والسنة، فهم مخطئون. فهو كذلك أيضا الذين يقولون ذلك هم مخطئون. يقول: لو قدر هذا من أفضل الناس فإن عمر بن الخطاب أفضل منه، الذي هو أمير المؤمنين، فالمسلمون كانوا ينازعونه ويعرضون له ما يقول على كتابه وسنته. عرف بذلك أنه ليس أحد معصوما. يقول: اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا روي عن مالك، يقول: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. هذا من الفروق والفوارق بين الأنبياء والمحدثين والملهمين ونحوهم. فإن الأنبياء يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون، يجب على أتباعهم أن يؤمنوا بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل، وذلك لأنهم إنما يأتون بالوحي، تجب طاعتهم فيما يأمرون به، وذلك لأنهم إنما يبلغون ما جاء عن الله تعالى. دل ذلك على أنهم إنما جاءوا بما أمر الله تعالى به فتقبل أقوالهم، بخلاف الأولياء لا تجب طاعتهم بكل ما يأمرون به، لا يجب الإيمان بجميع ما يخبرون به، خلافا لما يقوله الصوفية الذين يدعون أن رتبة الولي أرفع من رتبة النبي. فلأجل ذلك يوجدون في كثير من البلاد الإسلامية يدعون أنهم معصومون، أن الولي فلان، أنه من آل العصمة، ثم بعد ذلك يتقبلون كل ما جاء عنهم ويقولون هذا ولي الله ولا يردون شيئا من ذلك. فهكذا لعب الشيطان بأمثال هؤلاء. فلا تجب طاعتهم بكل ما يأمرون به، ولا يجب الإيمان بجميع ما يخبرون به، بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة، لأنها هي المرجع. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا على صاحبه، ولو كان صاحبه وليا يدعون أنه من أولياء الله، ولو كان مجتهدا، فإنه ليس كل مجتهد مصيب. نعذره إذا اجتهد وأخطأ أن نقول خطأه مغفور، معذور فيما قاله وله أجر على اجتهاده. لكن إذا كان يخالف اجتهاد الكتاب والسنة صرحنا بخطأ، نقول أخطأت، ولو كنت وليا ولو ادعي فيك العصمة أنت مخطئ، ولكن قد يغفر له خطأه إذا بذل الجهد، الخطأ مغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله تعالى ما استطاع وبذل جهده بالاجتهاد. الله تعالى قال اتقوا الله ما استطعتم، يعني ابذلوا ما تستطيعون. كذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني بقدر ما تستطيعون. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا حق التقات، أي أطيعه ولا تعصوه في كل ما ذنب صغير أو كبير، اذكروه ولا تغفلوا عن ذكره فذلك من حق تقاته، اشكروه ولا تكفروا نعمه ولا تكونوا كالذين بدلوا نعمة الله كفرا، أي بحسب اجتهادكم وبحسب استطاعتكم وبحسب قوتكم. الله تعالى أخبر بأنه لا يكلف أحدا إلا بما في وسعه واستطاعته. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد تقدم أن هذه الآية فيها تخفيف للآية التي فيها قبلها، فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أخبر بعد ذلك بأنه لا يكلف نفسا إلا ما كسبت. كذلك قال الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا أن يكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أخبر بأنه لا يكلف إنسانا في الدنيا إلا بقدر وسعه واستطاعته، وذلك أن يبذل الجهد إذا نزلت به نازلة، وأن يحرص على أن يعرف الحق حتى لا يقع في خطأ. فإذا قدر أنه أخطأ في اجتهاده فإنه معذور، ولكن لو بلغ ما بلغ من الولاية فإنه ليس بمعصوم فلا يقبل خطأه، فنقول خطأك مردود عليك ولو كنت من الأولياء. كذلك قال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وكذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وغير ذلك كثير في إخباره بأنه لا يكلف الإنسان إلا بقدر استطاعته. فنقول للأولياء اتقوا الله وابذلوا الجهد، وإذا أخطأتم فإنكم معذورون، لا تكلفون إلا بقدر استطاعتكم. ذكر الله تعالى الإيمان بما جاءت به الأنبياء وأكد ذلك وكرره في غير موضع، من ذلك هذه الآية في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم إلا أن نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في هذه الآية تجديد العقيدة، لأن الإيمان بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم هو تأكيد ما نعتقده بقلوبنا من أن نؤمن بالله إلها ونؤمن بكتبه التي أنزلها على رسله ولا نفرق بين أحد منهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه الآية في الركعة الأولى من سنة الفجر، وكذلك في الركعة الثانية يقرأ الآية في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ففي هذه الآية الإيمان وفي الثانية التوحيد. كذلك ذكر الله أيضا الإيمان في أول سورة البقرة، قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي هذا الكتاب الذي أنزل إليكم لا ريب فيه يعني لا شك فيه، وصفه بأنه هدى يعني دليلا يعتمد، لكن إنما يعتمده أهل التقوى، هدى للمتقين الذين اتقوا الله تعالى حق تقاته. ثم وصفهم الذين يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون بكل ما غاب عنهم من الأمور الغيبية التي أخبر عنها، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يعني مع إيمانهم وعقيدتهم يعملون فيقيمون الصلاة أي يواظبون عليها، ومما رزقناهم ينفقون زكاة واجبات في أموالهم يعتبرون أن ذلك من حق الله عليهم لأنه الذي رزقهم والذي أعطاهم ومما رزقناهم ينفقون، ولا يبخلون بحق الله ولا يبخلون بالمال الذي أعطاهم الله تعالى، فإنه هو الذي أعطاهم كما في قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فهو مال الله. الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يعني يؤمنون بالكتاب الذي هو القرآن، ويؤمنون أيضا بالكتب التي أنزلت من قبل، ولكن إيمانهم إيمان مجمل، وأما إيمانهم بالقرآن فهو إيمانا مفصل، وبالآخرة هم يوقنون يعني يستيقنون أن الدار الآخرة حق وأن الساعة حق، يعرفون ذلك يقينا، وإذا عرفوا ذلك يقينا فإنهم يستعدون له، يستعدون للقاء الله في الدار الآخرة ومما رزقناهم ينفقون. هكذا أخبر بأنهم ينفقون مما أعطاهم الله ومما رزقناهم ينفقون، وكذلك وبالآخرة هم يوقنون: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والشاهد إيمانهم، أن الله ذكر إيمانهم بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك، وكذلك أيضا إيمانهم بالغيب. كذلك الآية الأخرى آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، البر يعني العمل المبرور، ليس هو أن تستقبل المشرق والمغرب كما يفعل ذلك النصارى الذين يستقبلون الشمس، ولكن البر من آمن بالله، من آمن بالله، هذا مبدأ العقيدة، واليوم الآخر يعني البعث بعد الموت والجزاء على الأعمال والكتاب، واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ذكرها هنا خمسة من أركان الإيمان: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا يتعلق بالعقيدة. ثم ذكر النتيجة التي هي الأعمال: وآتى المال على حبه يعني أنفق من المال الذي أعطاه الله حال كون المال محبوبا عند النفس، أن يتصدق وهو صحيح شحيح يأمل الغنى ويخشى الفقر. فهكذا أخبر بهذا: آتى المال على حبه من؟ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الركاب، يعني أعطاه لهؤلاء المستحقين. بدأ بذوي القربى لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة، ثم باليتامى لأنهم انقطع من ينفق عليهم، ثم بالمساكين وابن السبيل والفقراء ونحوهم، ثم بالسائلين ونحوهم هكذا، ثم بالرقاب، يعني شراء الرقاب التي عجزت عن الاعتاق نفسها. بعد ذلك ذكر أعماله وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يعني عمل بالأركان الفعلية، أركان الإسلام، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الذين إذا عاهدوا وفوا، عاهدوا الله تعالى فوفوا بعهودهم، كما في قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم لا تنقضوا الأيمان. والصابرين في البأساء والضراء، يعني الذين يصبرون عند البلاء ويصبرون حين البأس أي حين القتال، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فيقال هكذا ذكر الله في هذه الآيات أمثلة من الإيمان. فيقول الشيخ رحمه الله: هذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار من الكتاب والسنة، هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل، يعني أن كل من يدعى أنه ولي لا بد أنه يتقيد بكتاب الله، يتقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو بلغ ما بلغ من الولاية، فلا يسوغ له أن يتبع ما في قلبه حتى يرد خطراته التي في قلبه الحيين على كتابه السنة. هكذا باتفاق أولياء الله، من خالف هذا فليس من أولياء الله بل من أولياء الشيطان. أولياء الله أمرهم الله باتباعه وأمرنا بأن نتبعهم. هؤلاء الذين يخالفون يكونون كفارا، الذين يقولون نقدم خطرات القلب على الوحيين، إما أن يكونوا كفارا وإما أن يكونوا مفرطين في الجهل، أي جاهلة في غاية الجهل. ثم يقول: وهذا كثير في كتاب السلف رحمه الله، في كتاب المشايخ الذين هم مشايخ الدعوة والذين هم الصوفية المعتدلون، هؤلاء هم الذين يرجع إلى قولهم. فمنهم أبو سليمان الداراني أحد العباد، ذكر عنه أنه يتلذذ بقيام الليل، يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. فهو يقول هاهنا إنه ليقع في قلبي النكتة من نكت القوم، فلا أقبل إلا بشاهدين الكتاب والسنة، يعني خطرة تخطر من في قلبي من كلمات الصوفية والعباد نحوهم، فأتوقف عن قبولها وتطبيقها إلا إذا وجدت لها دليلا من الكتاب والسنة. كذلك أبو القاسم الجنيد بن محمد رحمه الله، هو أيضا من العباد ومن الزهاد ومن الصوفية المتقدمين، يقول: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، علومنا التي نحن عليها لا بد أن تكون موافقة للوحيين، فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث لا يصلح أن يتكلم في علمنا أو قال لا يقتدى به، لا نقبل إلا ما كان وافق الكتاب والسنة. وقال أبو عثمان النيسابوري أحد الزهاد المشهورين يقول من أمر من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، أمرها يعني جعلها آمرة، جعل السنة هي التي تأمر نفسها، أمرها على نفسه قولا وفعلا، أنطقه الله بالحكمة وفقه لذلك. ومن أمر الهوى على نفسه، الهوى هو أنه كلما يهوى شيئا ركبه. وقد قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، من أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة لم يوفق للسنة. الله تعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا يعني لم يقبلوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، أي الرسول عليه ما تحمل من الدعوة والبلاغ، وإن تطيعوه تهتدوا. معنى ذلك وإن تعصوه تضلوا، لأنه إذا أثبت الاهتداء بالطاعة ثبت الضلال بالمعصية. قال أبو عمرو بن نجيد كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. تواجدهم ما يجدونه عندما يسمعون موعظة أو نحو ذلك أو يخطر ببالهم خاطرة يتواجدون، وإذا تواجدوا قد يتمايلون وقد يغمى عليهم إعلى أحدهم وقد يصلون إلى درجة لا يقلون ما يقول فيها. فهذا الوجد ليس شرعيا إلا إذا كان موافقا للكتاب والسنة، فإذا لم يكن موافقا فإنه باطل. يقول كثير من الناس يغلطون في هذا، يغلطون في هذا الموضع. نقف هنا نواصل غدا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. يقول السائل سماحة الشيخ، هل قول الشخص في الرد على السلام في الرد على المسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يقول هل هذه الزيادة تعالى بدعة؟ ينبغي أن الإنسان كلما ذكر الله تعالى فإن عليه أن يقدسه، فيقول قال الله تعالى أو قال الله عز وجل أو قال الله سبحانه، فإذا كان كذلك رحمة الله فلا مانع من أن يقول سبحانه أو نحو ذلك. وهذا يقول غفر الله لكم، كيف أعرف الولي الملهم فقد يظهر من بعض الناس أنه صالح، فما رأيكم في هذا؟ لا شك أن الأولياء الذين يدعون أنهم أولياء لا يجوز تقليدهم في كل ما يقولونه وفي كل ما يخطر ببالهم كما ذكر الشيخ، فعليك أن تعرض أقوالهم على الوحيين، فما وافق الشرع فإنه مقبول وإلا فإنه مردود. وهذا يسأل غفر الله لكم عما تقدم من قول شيخ الإسلام كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل، وذلك لأنهم الصوفية يسمعون موعظة فيتواجدون يقولوا بلغ بي الوجد إلى ذروته إلى نهايته، ثم إنه يعتريه هزات هزة واضطراب ونحو ذلك، فيقال هذا التواجد وهذه الهزات وهذا الارتجاف إذا لم يكن عليه دليل لم يكن سببه الخوف من الله فإنه مردود. يقول سماحة الشيخ: ما رأيكم حفظكم الله وبارك فيكم في قول بعض الناس في دعائه: يا من أمره بين الكاف والنون؟ يعني بين كلمة كل بعد الكاف وقبل النون، ولكن ما ينبغي، إنما يقال: يا من يقول للشيء كن فيكون على ما جاء في الكتاب والسنة. وهذا يسأل حفظكم الله ويقول: هل يحكم على شخص، أو قال: كيف نحكم على الشخص أنه من أولياء الله؟ إذا عرفنا بأنه من أهل التقوى ومن أهل الورع ومن أهل الإيمان الصادق، ورأينا آثار الإيمان عليه، ورأيناه يتورع عن الآثام ولا يرتكب شيئا من الحرام، قلنا إن شاء الله أنه من أولياء الله الصالحين. وأما إذا رأيناه يتجرع عن الحرام، ورأيناه يعمل المعاصي ويرتكب الفواحش بلسانه أو بعينه أو بأذنه أو ببطنه أو بفرجه أو بيده أو برجله ولا يبالي في ذلك، قلنا هذا من أولياء الشيطان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.